عن المسؤول الذي عليه عن يوسف. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل، وهو أول المرفوعات كما تقدم معكم أمس في ذكرها إجمالا، وبدأ رحمه الله تعالى يبينها تفصيلا، وهذه طريقة المتأخرين أنهم يذكرون الشيء إجمالا ثم يعودون إليه مفصلا. قال: باب الفاعل، والفاعل هو أشرف المرفوعات، لذلك بدأ به رحمه الله. قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهذا التعريف للصلاح عند النحاة أنهم يعرفون الفاعل بما سمعت، أنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فهذا التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى التعريف الاصطلاحي، وكعادته رحمه الله أنه يقتصر في ذكر التعريف على التعريف الاصطلاحي دون اللغوي. وأما التعريف اللغوي فهو عبارة عن من أوجد الفعل، الفاعل في اللغة عبارة عن من أوجد الفعل، فكل من أوجد فعلا يقال له فاعل، فزيد من نحو قولك زيد قائم يقال له فاعل في اللغة، زيد قائم يقال له فاعل في اللغة، لأنه أوجد الفعل الذي هو إيش؟ القيام. والتعريف اللغوي يقول الفاعل في اللغة عبارة عن من أوجد الفعل، لكن زيد في قولنا زيد قائم هل يقال له فاعل اصطلاحا؟ ما يقال فاعل اصطلاحا، وإنما يقال له مبتدأ، زيد قائم مبتدأ، لكن هنا نقول له فاعل لغوي، فاعل لغوي، لأن الفاعل في اللغة عبارة عن من أوجد إيش؟ الفعل، وزيد أوجد فعلا وهو ماذا؟ القيام، وهو القيام. هذا واضح؟ هذا بالنسبة للفاعل لغة. وغالبا إخواني في الله أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى إيش؟ الاصطلاحي. هذا هو الأصل، أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الاصطلاحي، فقولنا عبارة عن من أوجد الفعل يدخل فيه زيد قائم، ويدخل فيه قام زيد، يدخل فيه قام زيد، فزيد هنا فاعل وهناك أيضا فاعل، كلاهما في اللغة فاعل، ولكن الثاني أيضا كذلك في الاصطلاح، زيد أو قام زيد في الاصطلاح أيضا قال له فاعل. نأتي إلى المعنى الاصطلاحي وهو المراد هنا في درسنا، نأتي إلى المعنى الاصطلاحي وهو المقصود في درسنا. فقال رحمه الله تعالى هنا: الفاعل هو الاسم، خرج الحرف، حرف لا يكون فاعلا، قوله الاسم خرج به الحرف خرج به الفعل، فالفعل والحرف لا يكونان فاعلين، لأن الفاعل عرفنا من تعريفه أنه هو الاسم، أنه هو الاسم، والحرف ليس باسم، لذلك الفعل ليس باسم. فعلى هذا قوله هنا الفاعل هو الاسم، هذا قيد أخرج به إيش؟ أخرج به ماذا؟ الحرف والفعل، فإنهما ليسا باسمين، وإنما الأول حرف والثاني إيش؟ فعل، من وقام وجلس، هذه ما تكون فاعلا كما سمعت، لأن الفاعل الاصطلاحي هو الاسم، وهذه ليست بأسماء. قال: الاسم المرفوع، قوله المرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا، الاسم المرفوع سواء كان هذا الاسم المرفوع لفظا قام زيد، أو تقديرا قام الفتى قام موسى، أو محلا وذلك في المبني قام هذا جاء هؤلاء، هذا في المبني يكون رفعه محلا، يكون رفعه محلا. فقوله المرفوع رفع هذا الفاعل إما أن يكون لفظا، ذلك إذا لم يمنع من التلفظ بهذه الحركة مانع، فتقول جاء زيد، جاء زيد، فهذا فاعل مرفوع إيش؟ لفظا هنا، واضح؟ أو قد يكون الرفع محلا، مثل، وهذا يكون في المبنيات، مثل إيش؟ جاء هؤلاء، جاء هؤلاء، مبني على الكسر في محل رفع إيش؟ فاعل. فالرفع إما لفظا أو محلا أو تقديرا، تقديرا فيما تقدم معكم كأن تقول جاء موسى، جاء غلامي، جاء الفتى، هذا كله إيش؟ تقديري، جاء القاضي، كل هذه تقديري، فتقول مرفوع لم ترفع ضم مقدرة. أما محلا فقد سمعت أنه يكون في إيش؟ في المبنيات، الرفع المحلي يكون في المبنيات، والرفع التقديري يكون في إيش؟ ليس في المبنيات، وإنما في الذي يمنع من النطق بالحركة إيش؟ مانع يمنع من النطق والحركة، مانع كالتعذر والاستثقال والمناسبة كما تقدم معكم في دروس مضت. فهذا هو حال الفاعل كما سمعت. الفاعل هو الاسم المرفوع، مرفوع لفظا أو محلا أو إيش أو تقديرا. وقوله المرفوع هذا يعتبر قيدا، قوله المرفوع يعتبر قيدا، أخرج به إيش المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. قوله المرفوع هذا يعتبر قيدا عند النحاة، خرج به المنصوب فلا يكون فاعلا. المنصوب ما هو فاعل، لأن الفاعل في الاصطلاح معناه هو الاسم إيش المرفوع. وخرج أيضا بالمرفوع إيش المجرور بحرف جر ماذا أصلي، بحرف جر أصلي، فهذا ما يكون فاعلا. قولنا بحرف جر أصلي احترزنا من الحرف الزائد، فإنه لا يخرج الفاعل عن الفاعلية. حرف الجر الزائد وجوده كعدمه، كقوله سبحانه وتعالى ما جاءكم ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، الأصل ما جاءنا بشير، الأصل ما جاءنا إيش بشير. فبشير هنا لا زال فاعلا، لأن الداخل عليه ليس حرفا أصليا، وإنما هو حرف إيش زائد، إنما هو حرف زائد كما ترى، وهي من ما جاءنا من بشير، وإن الأصل ما جاءنا إيش بشير، ما جاءنا بشير. فحرف الجر الزائد لا يخرج الفاعل عن الفاعلية، وإنما الذي يؤثر هو إيش والحرف الجر إيش الأصلي، ما يكون معه المجرور فاعلا. المجرور مع حرف الجر الأصلي ما يكون فاعلا. لكن نحن قلنا في كلامنا كما سمعت قولنا المرفوع خرج به المنصوب، خرج به المجرور بحرف جر إيش أصلي، فالمنصوب لا يكون فاعلا، والمجرور بحرف جر أصلي أيضا لا يكون إيش فاعلا. ما فائدة قولنا حرف جر أصلي، ما فائدة قولنا حرف جر أصلي؟ من أجل إخراج إيش الزائد، لأنه سيأتي معكم إن شاء الله في آخر الكتاب ولا بأس من ذكر هذا التقسيم، أن حرف الجر قد يكون زائدا أحيانا، قد يكون زائدا أحيانا. نذكر لكم شيء من الضابط في الزائد خصوصا، من سنذكر لكم ضابطا إن شاء الله هناك في آخر الكلام عن المجرورات، ضابطا في من إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا وفقنا الله لإتمام هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. فقولنا الآن المرفوع نستفيد منه أن الفاعل لا يكون إلا إيش إلا مرفوعا، ونستفيد أيضا منه من قوله المرفوع أنه يخرج إيش بهذا القيد المنصوب ماذا والمجرور. وذكرنا لكم فائدة أيضا كذلك أن المرفوع يشمل المرفوع اللفظي والمرفوع المحلي والمرفوع إيش التقديري. فالرفع قد يكون لفظيا، قد يكون تقديريا، وقد يكون إيش محليا، وقد يكون محليا. وقد علمت اللفظي متى يكون، وعلمت التقديري متى يكون، وعلمت المحلي متى يكون. واضح إلى هنا أم هو واضح؟ لعله يعني يشكل عليكم الزائد وهذا دعوه، لكن لابد من ذكر القيد هذا، لعل بعضكم يسأل إيش الزائد وإيش هذا. لكن أنت تعرف أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، خرج المنصوب وخرج إيش المجرور، خرج المنصوب وخرج المجرور، هذان لا يكونان فاعلين، المنصوب والمجرور لا يكونان فاعلين. هذا هو مهمتكنا، أنك تعرف القيود وما خرج بها، تعرف الاحتراز وما احترز بها عنه وما احترز به عنه، هذا الذي أنت مطالب به وستسأل عنه في درسنا. أما بقية حرف جر أصلي حرف جر زائد فأنت لست مطالبا به، سيأتي المطالبة به في غير هذا المتن، في غير هذا المتن. لكن المطلوب من إخواننا الآن أنهم يعرفوا حد الفاعل، ما هو الفاعل عندنا؟ هو الاسم، خرج بالاسم الحرف والفعل، المرفوع خرج إيش المنصوب والمجرور، والرفع إما محلي أو تقديري أو إيش أو لفظي، لأن هذه أشياء قد تقدمت معكم فكررناها وأعدناها. أما قضية مجرور بحرف جر زائد، مجرور بحرف جر أصلي، فهذه لا تحمل همها، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. محلي في المبنية، جاء هؤلاء، جاء الذي قام، مبني على الكسر في محل رفع فاعل هؤلاء، والذي قام مبني على السكون في محل رفع فاعل، واضح؟ وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عن المبنيات في غير هذا المثل أيضا. إلى هنا واضح معي كلكم؟ طيب ننتقل إلى غيره. واضح يا سالمين؟ واضح. وأنت يا خانة؟ ما هو واضح صح؟ أنك صغير على هذا الكلام، إن شاء الله فيما بعد يقبح لك. قال رحمه الله: المذكور قبله فعله. وهذا أيضا كذلك قيد نستفيد منه أن الفاعل لا يتقدم على فعله، أن الفاعل لا يتقدم على إيش؟ على فعله، لأن المؤلف كما سمعت في كلامه يقول: المذكور قبله إيش؟ فعله. ففعله لا يتأخر عنه، بل يكون مذكورا قبله، يكون مذكورا قبله ولا يتأخر عنه. فعلى هذا إذا قلنا زيد قام، زيد قام، فهل نعرب زيدا فاعلا؟ ما نعربه. لماذا؟ لأن الحد لا ينطبق عليه، الحد لا ينطبق عليه. حدنا يقول المذكور قبله إيش؟ فعله. وهنا ذكره قبل إيش؟ قبل فعله، ذكر قبل فعله. وحدنا يقول المذكور قبله فعله، أي أن الفاعل يأتي بعد إيش؟ بعد فعله. فتقول: جاء زيد، قام زيد، فهذا فاعل. نعم، لأن الحد ينطبق إيش؟ عليه. أما أنك تقدم وتقول زيد قام، فهذا سيأتي معكم في باب المبتدا والخبر، سيأتي معكم في باب المبتدا والخبر. زيد قام وجمل زيد مبتدا وجملة قام إيش؟ خبر. هذا سيأتي معكم، ولا تعربه فاعلا إذا تقدم، وإنما تعربه مبتدا وتجعل ضميره هو الفاعل، تجعل ضميره هو الفاعل. زيد قام سيكون الضمير إيش؟ هو يعود على زيد، فتجعل ضميره هو الفاعل وتجعله مبتدا وجملته إيش؟ خبرا، وجملته خبرا. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. طيب، وأيضا كذلك قوله المذكور قبله فعله لا بد أن نقيد هنا بقيد، أيضا نستفيد نقيد قيدا هنا، أي المذكور قبله فعله التام، المذكور قبله فعله التام، من أجل إخراج الناقص، من أجل إخراج الناقص. سيأتي معكم ناقص كان وأخواتها، كان وأخواتها ستأتي معكم. فنقيد بهذا القيد: المذكور قبله فعله التام، من أجل إخراج الفعل الناقص، فإنه يتقدم على الفاعل، يتقدم على الاسم الذي قبله. تقول: كان زيد قائما، لكن ما يقال في زيد فاعل هنا، لأن الفعل الذي تقدم على زيد ليس بتام، وإنما هو ناقص، إنما هو ناقص. وأحسن من هذه العبارة أننا نقول المذكور قبله فعله الذي يحتاج إلى فاعل، الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل، من أجل الإيضاح لإخواننا. الذي يحتاج إلى فاعل عبارة سهلة للمبتدئين، المذكور قبله فعله الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل، من أجل إخراج الناقص، فإنه لا يحتاج إلى فاعل، وإنما يحتاج إلى اسم وإلى إيش؟ وإلى خبر، كما سيأتي معكم. كان زيد قائما، فزيد هنا ما يقال فيه فاعل، وإنما يقال فيه إيش؟ اسم كان، وقائما ماذا؟ خبر كما سيأتي. فهذا من باب التسهيل فقط، وإلا قد يكون على عبارة انتقادات وغيرها من هذه الأشياء، ولكن هذا تسهيلا لإخواننا فقط، نسهل العبارة من أجل أن يفهم. قولنا فعله أي الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل. هذا القيد أتينا به من أجل إيش؟ إخراج ماذا؟ الفعل الناقص، فإنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، وإنما يحتاج إلى اسم وإلى خبر. وإلا النحاة يعبرون بقولهم المذكور قبله فعله التام، من أجل إخراج كان الناقصة، وعلى عبارتهم أيضا انتقاد، لكن دعوكم من هذه الانتقادات، وأنتم مشوا الآن بعد هذا الذي تسمعونه: المذكور قبله فعله الذي يحتاج إلى فاعل من أجل إخراج كان مع أخواتها. فإن الفعل الذي قبل الفاعل، قبل الاسم، هذا قبل الاسم لا يحتاج إلى فاعل، إلى فاعل، وإنما يحتاج إلى اسم. التعريف لهنا واضح؟ نرجع نسأل عن التعريف هذا. عندك يا نبيل، ما هو التعريف اللغوي؟ ما هو التعريف اللغوي للفاعل؟ أي بارك الله فيك، ما في جواب. هذا حار نبيل ولم يأتي بجواب. عبارة عن من أوجد الفعل، عبارة عن من أوجد الفعل. تعريف الاصطلاحي هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. عبارات سهلة مختصرة مفيدة، عبارات سهلة من المصنف رحمه الله، مختصرة مفيدة للمبتدئ. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله إيش؟ فعله. نستفيد أيضا من التعريف اللغوي أن الفاعل هو عبارة عن من أوجد إيش؟ الفعل. فإذا قلنا قام زيد، فهنا زيد أوجد إيش؟ أوجد فعلا. ونطبق عليه إيش؟ التعريف الاصطلاحي. ننظر إلى التعريف اللغوي، نأخذ التعريف اللغوي يفيد لنا، انظر إليه ومفيد لنا نستفيد منه. عندنا التعريف اللغوي هو الذي عبارة أو الفاعل عبارة عن من أوجد إيش الفعل، فكل من أوجد فعل فهو إيش فاعل. لكن نفرق بين أن التعريف اللغوي أعم، تعريف الاصطلاحي إيش أخص. فعندنا الآن تعريف أعم وهو اللغوي عبارة عن من أوجد الفعل. فنأتي إلى قولنا مثلا قام زيد، قام زيد هذا فاعل، فاعل أو ليس بفاعل؟ فاعل، لأن الفاعل عندنا في اللغة إيش عبارة عن من أوجد الفعل. هل هو فاعل اصطلاحي هذا؟ نطبق عليه إيش التعريف، نطبق عليه التعريف الاصطلاحي. نقول التعريف الاصطلاحي الفاعل هو الاسم المفعول المذكور قبله إيش فعله. فالآن اجتمع فيه تعريفان الاصطلاحي واللغوي، فهذا فاعل في الاصطلاح، هذا فاعل في الاصطلاح. والتعريف اللغوي لا تنسى لأنه مفيد لك، عبارة عن من أوجد الفعل. جلس زيد، زيد فاعل لأنه فعل إيش الجلوس وأوجد الجلوس. أكل زيد، زيد فاعل لأنه فعل إيش الأكل وأوجد إيش الأكل. فكل من فعل فعلا وأوجد هذا الفعل فهو يقال له إيش فاعل، يقال له فاعل. ثم تنظر في التعريف الاصطلاحي إن انطبق عليه فهو فاعل في الصلاح، فاعل في الصلاح. واضح إلى هنا؟ وهو واضح، واضح إن شاء الله. كيف؟ قبله الفعل التام، فعله التام، يعني من أجل إخراج الناقص. في فعل ناقص يقال له ناقص، سيأتي معكم كان مع أخواتها. أنت قل غير هذا التام، يرمي بعبارة التام، قل الفعل هو الذي يحتاج إلى فاعل. نعم نعم حسنت، هذا هو من أجل إخراج الناقص. الناقص ما يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى اسم وإلى خبر. اسم الفعل أشياء كثيرة تعمل عمل الفعل. فقوله فعله يشمل الفعل الحقيقي ويشمل اسم الفعل ويشمل كل ما يرفع الفاعل. سمعت؟ كل ما يرفع الفاعل يدخل، ما هو محصور على الفعل فقط، الفعل وما يرفع الفاعل، الفعل الذي يرفع الفاعل، وكذلك أيضا ما يعمل عمله، ما يعمل عمله. هناك أشياء تعمل عمله، ستأتي معكم إن شاء الله. الفاعل ما هو مقصور على الفعل فقط يرفعه، لا، هناك أشياء أيضا ترفع الفاعل، ستأتي معكم في غير هذا الكتاب. لكن الأصل في رفع الفاعل ما هو؟ الفعل. الأصل في رفع الفاعل هو الفعل، لكن هناك تشارك أشياء الفعل في رفع الفاعل، ستأتي معكم في غير هذا الكتاب، سأتي معكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب. لكن أنتم الآن هذا المتن يعرف منه أصول، يعرف منه أصول للتفريعات. أنت الآن في متن صغير فتعرف منه أصول الأشياء، ثم بعد ذلك التفاريع وغيرها من هذه الأشياء ستأتي معك في غير هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله تعالى. واضح الآن إلى هنا؟ قال رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. الفاعل الذي تقدم معنى تعريفه وتقدمت معنى قيوده ومحترزاته، وأخرجنا ما الذي خرج بالقيود، وذكرنا لكم أشياء فيه. هذا الفاعل على قسمين، ينقسم إلى قسمين، قسم يقال له ظاهر وقسم إيش مضمر. فالظاهر هو ما دل على مسماه بلا قيد، هذا يقال له ظاهر، هذا الذي سمعته. وهذا التعريف تحفظونه لأنه سيتكرر معكم الكلام على الظاهر، هذا سيأتي معكم في نائب الفاعل، سيأتي معكم في المبتدا والخبر، سيأتي الكلام على الظاهر، فأنتم احفظوهم الآن وفهموهم الآن. الآن الظاهر عندنا هو الذي يدل على مسماه بلا قيد، هذا يقال له ظاهر. فكل ما دل على مسماه بلا قيد يقال له ظاهر. مثل زيد، زيد يدل على الذات التي تسمى به، هل يحتاج إلى قيد؟ ستأتي معكم القيود، هل يحتاج إلى قيد؟ هذا ما يحتاج إلى قيد. أما المضمر بعكس الظاهر، المضمر هو الذي يدل على مسماه لكن بقيد تكلم أو خطاب أو غيبة. المضمر هو الذي يدل على مسماه لكن بقيد تكلم أو خطاب أو غيبة. فقولي أنا، أنا دل على مسمى، أليس كذلك؟ أو بلا الذي عندكم هذا، لكن بقيد إيش دل على مسمى أنا، لكن بقيد إيش التكلم، بقيد التكلم. أنت دل على مسمى عبد الله هذا، لكن بقيد إيش الخطاب. هو وأريد آخر، يعني الضمير هذا يعود عليه، دل على مسمى الغائب هذا المعروف لدي، لكن بقيد إيش الغيبة. بخلاف الظاهر، بخلاف الظاهر فإنه يدل على مسماه بلا إيش بلا قيد، زيد، عمر، صالح، سعيد إلى آخر ذلك، هذه أسماء ظاهرة تدل على مسمياتها من غير إيش من غير قيود، تدل على مسماها من غير قيود. أما المضمر لا، المضمر لابد من قيد حتى يدل على المسمى. متكلم يقول أنا، لابد من قيد التكلم. خاطب لابد من قيد إيش؟ الخطاب. غيبة لابد من قيد إيش؟ الغيبة. فالمضمر يدل على مسماه لكن بقيد، والظاهر يدل على مسماه من غير إيش؟ من غير قيد. ما هي القيود التي مع المضمر؟ تكلم وخطاب وإيش؟ الغيبة. تكلم وخطاب وغيبة. واضح هذا يا أخوان؟ هذا هو المضمر وهذا هو الظاهر، واحفظوه لأنه سيتكرر معكم. احفظوه وافهموه لأنه سيتكرر معكم. عندك يا أخانا محمد، عندك بارك الله فيك، نحن هذا ظاهر ولا مضمر؟ مضمر. كيف عرفت؟ سنت، لأنه يدل على مسمى بقيد إيش؟ تكلم. سنت. أنتم يا أخي، أنتم هذا إيش هو؟ أنتم هذا ظاهر ولا مضمر؟ ها؟ مضمر. كيف عرفت أنه مضمر؟ لأنه يدل على مسمى بقيد إيش؟ الخطاب، بقيد الخطاب. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. وهم يا نور، هم هذا إيش هم هذا؟ إحنا لا تقدم معنا إلا هو، هذا شيء ثاني نوعنا الآن. هذا إيش هم؟ مضمر ولا ظاهر؟ مضمر. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأنه يدل على مسمى بقيد إيش؟ الغيبة، بقيد الغيبة. أحسنت، الغيبة ولا الغيبة يا محمد؟ ها، لا إله إلا الله. ها، الغيبة. والغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك ما يكره، أما الغيبة لا، آخر غائب الغائب. نعم، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. وقد علمت الظاهر وعلمت المضمر. قال: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. وهو ينوع كما ترى مع الماضي ومع إيش؟ المضارع، ولم يذكر مثالا مع الأمر، لأن الظاهر ما يأتي مع الأمر إخواني في الله، وإنما الذي يأتي مع الأمر هو المضمر. والمضمر فهو في تنويع في الأمثلة هذا: قام زيد، يقوم زيد، قامت هند، يقوم تقوم هند، إلى آخر ذلك. قام الزيدان، يقوم الزيدان، ينوع بين الماضي وبين إيش؟ المضارع، ولم يذكر الأمر، ولم يذكر الأمر، مع أن الأفعال كما تقدم معكم ثلاثة، أفعال ثلاثة، لكن ما مثل الأمر مع الظاهر، لأنه ما يتأتى، الظاهر ما يتأتى مع الأمر أبدا، وإنما الذي يتأتى مع الأمر هو إيش؟ المضمر. قوموا، هذا القومي، قوما، هو الذي يتأتى مع الأمر. أما الظاهر فما يكون إلا مع الماضي ومع إيش؟ ومع المضارع فقط. أما الأمر فلا يتأتى معه الظاهر كما ترى في تنويع المصنف، هنا يشير إلى هذا. قال رحمه الله: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهندات. ايش هندات يا صبري؟ ها، صلح. ايه كيف؟ وتقوم الهنود، كأنه في صق، قامت الهنود وتقوم الهنود، عندكم موجود؟ قامت الهنود وتقوم الهنود، نحن ما عندنا. وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك، أي في ما يعني ما أشبه ذلك، أي ما أشبه قولك مثلا قام زيد أشبهه إيش؟ قام خالد أو أشبه زيد، وأشبه قولك مثلا قام غلامي أشبهه قام إيش؟ أبي مثلا، قام أبي، إلى آخر ذلك. فهي تشبه هذه الأمثلة، ما أشبه ذلك أي ما أشبه هذه الأمثلة، فهو ما يريد الحصر، ما يريد الحصر بهذه الأمثلة. هذه الأمثلة وما كان مشابها لها، فما شابها قام زيد قام خالد، وما شابها يقوم زيد يقوم خالد، وما شابها قام الزيدان يقوم إيش؟ العمران، يقوم الخالدان، وما شابها قام الزيود يقوم إيش؟ الزي مثلا يقوم الزي الزيود يقوم، ماذا تقدم معنا الذي يشابه هذا؟ الهنود لا في هذا سهل. نعم الهنود جمع تكسير. نعم حسنته يقوم الهنود شابه حسنته. وما شابه قام الهندات قامت الهندات قامت الفاطمات إلى آخر ذلك. فهو ما يريد الحصر هذه الأمثلة وما شابهها. طيب هذا بالنسبة للفاعل الظاهر، وهذه أمثلة الظاهر كما سمعته. قام زيد يقوم زيد عندك يا بس فين عرف قام زيد؟ أين صاحبك اليوم؟ الله يشفيه. زيد فاعل أنت أنت يقوم زيدان ليش؟ يقوم فعل ليش؟ فعل مضارع. نعم يقوم فعل مضارع زيدان فاعل مرفوع علامة رفعه سنت. زيدان زيدان يقوم الزيدان يقوم الزيدان الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه سنت. ايش؟ الألف والنون عوض عن التنوين. نعم الآن جئت بالحق علامة رفعي الألف لأنه مثلنا والنون عوض عن التنوين. وأنت يا سلمين قام الزيدون سنتة. أنت نبيل قامت الهندات اللي عند سالم. سالم يعرف هذا نبيل ايوه سنت ما شاء الله. وانت يا محمد قام الرجال نعم وهو جمع. وانت يا زكي قام اخوك نعم أخو مضاف والكاف مضاف إليه لأنه إيش؟ ليش قلت علامة رفع الواو؟ لأنه خمسة. وأنت يا بشاني قام غلامي وهو مرفوع أين الضمة دي؟ غلامي أين الضمة؟ أين الضمة؟ عندنا ضمة ما نرى شيئا وما ننطق بشيء. ما تدري ها يصف. علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء يا المتكلم على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ايش مناسبة. هذا قد تقدم الكلام عليه سنت. وغلام مضاف والياء مضاف إليه. طيب جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى والمضمر اثنا عشر ضمائر التي تكون فاعلا اثنا عشر ضميرا اثنا عشر ضميرا احفظها ان شاء الله. هذا بالنسبه للضمائر المتصله. المضمر المتصل هنا هذا الذي يتصل بالفعل اثنا عشر. سياتي معكم ايضا مضمر منفصل ما يتصل بالفعل يكون منفصلا. الضمائر التي تتصل بالفعل هذه تكون فاعلا 12 ضميرا. وهناك ضمائر يقال لها ضمائر منفصلة أي ما تتصل بالفعل. وسيأتي معكم الكلام عليها إن شاء الله. هذه أيضا تكون فاعل التي ما تتصل بالفعل. ما قام إلا نحن، ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنت، ما قام إلا هو. هذه ضمائر أيضا لكنها ضمائر إيش؟ منفصلة تستقل بنفسها تستقل بنفسها. أما المتصل ما يستغل بنفسه لابد يكون إيش مع الفعل يكون متصلا بالفعل. أما هذا المنفصل لا يستغل بنفسه ما يحتاج أن يتصل يكون مستقلا بنفسه ويكون فاعلا أيضا. وعدده 12 ضميرا. عدده أيضا المنفصل هذا 12 ضميرا. لكن أنتم تعرفون هذا مثلا مختصر ذكر المتصلة فقط ذكر المتصلة. ونحن نزيدكم المنفصلة أيضا نزيدكم أيضا المنفصلة وعددها 12 ضميرا. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم. سيأتي معكم إن شاء الله في باب المثنى والخبر هذا النوع لعله يذكره في باب المثنى والخبر إن شاء الله يذكر هذا النوع ونذكره، إن لم يذكره نذكره إن شاء الله سيأتي، لكن اعرفوها الآن هذا هو أنا أنت نحن إلى آخر ذلك إن شاء الله. واضح؟ ونفاعلا أيضا، ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنت، ما قام إلا نحن، ما قام إلا هو، إلا هما، إلا هم، إلا هن، إلى آخر ذلك. لكن سنتكلم عن الوجود هنا. قال رحمه الله: والمضمر، ما هو المضمر يا أخي أنور؟ ها أعرف بيش كيف يعني؟ ما الذي يدل على مسماه؟ بقيد، قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. سنت بارك الله. قال رحمه الله: والمضمر 12، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضرب وضرب إيش وضربتا وضربوا وضربنا. هذه 12 ضميرا تكون في محل رفع كما سمعته، إذا عربتها تقول في محل رفع فاعل ضربت عند من؟ أنه قد تقدم هذا الكلام، ها رشد شريف أنه قد تقدم يا أخوان الكلام على هذا، هنا باب لإعادة. ضرب فعل ماض مبني على السكون، وهذا هو حكم الماض عندما يتصل به إيش؟ ضمير رفع متحرك، حكمه هذا. وهذه هي ضمائر الرفع المتحركة الآن تسمعها أنت الآن، هذه هي ضمائر الرفع المتحركة فاحفظها. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. أحسنت، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضمائر كلها مبنية ما فيها معرب، ضمائر علامة رفعي الألف هي بعده قائمان، نعم لأنه مثنى. أحسنت، قائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. أحسنت، ما هو العامل في الخبر يا ذا؟ المبتدا عرفنا العامل فيه، الخبر ايش الذي يعمل فيه؟ جعله مرفوعا. ها المبتدا، احسنت، الذي يرفع الخبر المبتدا، اما المبتدا الذي يرفعه هو ايش؟ الابتداء، هو الابتداء، هذا واضح. الرافع للخبر المبتدا، والرافع للمبتدا الابتداء. احسنت، عامل لفظي المبتدا، عامل لفظي تلفظ به وهو معنوي، عامل لفظي وهو المبتدا. والزيدون قائمون، عند من ما عرب؟ محمد عرفت اليوم، هات بعد هات الزيدون مبتدا. نعم سنت، والنون هو طبعا النون اسم المفرد. قائمون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. احسنت، طيب. وهنا رحمه الله أشار بالتمثيل هذا، وهنا ما ذكر التقسيم أن الخبر يكون مفرد وسيأتي، نعم سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. تقدم الكلام على الظاهر وعلى المضمر، وقد قلنا لكم احفظوا معنى الظاهر ومعنى المضمر لأنه سيتكرر معكم، وقد تكرر كما رأيت، تكرر في نائب الفاعل وفي إيش الآن باب المبتدأ والخبر. قال: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ ايش من أمثلة يا خميس؟ من يخالف خميسا؟ فالظاهر ما تقدم ذكره، من يخالف خميس؟ خميسا ما في أحد يخالفه. قميص يقول: قوله فالظاهر ما تقدم ذكره، أي في هذه الأمثلة التي ذكرها، زيد قائم، زيدان قائمان، زيد قائم، صح؟ من عنده غير هذا؟ كيف هذا؟ يعني مثنى مذكر مفرد، يعني أنت مع قميص الآن، ما تقدم ذكره في هذه الأمثلة. لا لا، ما دعت من الزيادة ولا الزيادة. انت بقى خميس الآن، ولا يريد يعني ما تقدم ذكره يعني في باب الفاعل وباب نائب الفاعل. نبي يحرك راسه شوف كان سيأخذ الجواب عليك جواب الخطأ سيأخذ الجواب عليك نبي صح لا يعني في باب الفاعل ونائب الفاعل نبي غادر توافق على الخطأ وأنت يا نبي توافق على الخطأ وأنت يا بسفيان مع صبري مع سيارة الظهر صبري فلعت فيها دم مع سيارة مسكين لا صار خميس أخطأ صبري أتقدم ذكره هنا يعني في هذه الأمثلة زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون كما يقول خميس نعم أصار لا تنمو عليه قدم هنا في هذا المثال الضمير يعود إلى أقرب مذكور هنا عندنا. قال فالظاهر ما تقدم ذكره أي في هذه الأمثلة التي سمعتها زيد قائم والزيدون أو الزيدان قائمان والزيدون قائمون. قال والمضمر اثنا عشر المضمر اثنا عشر ضميرا منفصل فقط الآن هذا الذي يكون مبتدأ ما يكون إلا المنفصل فقط الذي يكون مبتدأ ما يكون إلا المنفصل أما المتصل لا ما يكون مبتدأ أبدا الذي يكون مبتدأ المنفصل. والمضمر اثنا عشر ضميرا منفصلا هكذا تقول اثنا عشر ضميرا منفصلا تقيد بهذا القيد المضمر اثنا عشر ضميرا منفصلا تقول وقيدنا بذلك لأن المتصل لا يقع مبتدأ عند قوله اثنا عشر تقول ضميرا منفصلا اثنا عشر ضميرا منفصلا تقول وقيدنا بذلك لأن المتصل لا يقع مبتدأ وقيدنا بذلك لأن المتصل لا يقع مبتدأ هكذا تقول هناك ما فيه قيد المصنف أطلق والمضمر اثنا عشر هنا نقيد لابد بهذا القيد لا يكون مبتدأ لا يقع مبتدأ متصل. قال والمضمر اثنا عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك سنمثل على ما أشبه عندك يا بعيد بارك الله فيك أنا قائم أنا قائم ارفع صوتك أنا ما ينفع أنا مبتدأ أريد تفصيلا نحن مبتدئون أنا إيش قال فيه ايش رايت كيف اما انا متداوى قائم خبر كله سهل كلنا يقول هذا ضمير منفصل مبني على السكون احسنته مبني على السكون في محل رفع مبتدا احسنته هكذا نقول هكذا نقول كمبتدئين نقول انا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا احسنته قائم قائم خبر أحسنت مرفوع لم ترفعي ضم الظاهرة الشاهد أنا ضمير منفصل هنا لأن المبتدا على قسمين ظاهر تقدمت أمثلته ومضمر منفصل مضمر نحن فيه الآن ومضمر منفصل نحن في الكلام عليه الثاني من يعرف الثاني ونحن قائمون صبري تريد تعرف يا صبري ولا تريد تؤذن هذا ما هو وقت إذا نعرف هذا ما هو وقت إذا نعرف نحن قائمون سنته لا فصل مثل ما فصل أبو عيد لكن ما هو نفس الدا أبو عيد ضميره آخر أنت ضميرك آخر نحن وقد سمعت القاعدة المتقدمة معك أن الضمائر كلها مبنية لا نحن انظر أنت انظر مع كتاب انظر إيش عليه طرح هذا الرجل إيش وضع عليه سنته مبني على الضم في محلي ها نحن فيش من باب يا صبري انت ما كنت معنا اصلا ما ادري تفكر فيش ايش تفكر ايش في النجارة عطلان الحمد لله الامور طيبة ان شاء الله هات يلا اعرف لان نحن ضمير منفصل مبني احسنت على الضم في محلي هلك يا صبري اليوم والله ما شاء الله معنا تمشي طيب اليوم ما انت طبيعي كذا اكيد في اشياء يعني ما نعرفها ها علي رفع المبتدا احسنت قائمون خبر ايش طيب تمام مرفوع وعلامة رفعه صبري أنت معنا من البداية نعم مرفوع علامة رفعه الواو أحسنت بارك الله فيك والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والشاهد نحن شاهد نحن أحسنت ضمير منفصل وهو مبتدا كما ترى أيوه عندما الإعراب أنت قائم من الذي لم يعرب أنت ما عرب هذا أنت قائم قال وما أشبه ذلك نحن الآن مع ما أشبه ذلك الأمثلة أنت أمس أعطيناك أنت إخوان نظروا إليك نظرة ما هي طيبة لأن نعطيك أنت أحسن قال عند غيرك أنت هات مبني على الكسر في محل رفع مبتدا على الفتح نعم أنت هذا هو المشهور في إعراب الضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا قائم ما يصلح أنت قائم خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره وأنت يا عبد الله أنت قائمة مرة كنا ندرس واحد ندرس مع الأخوة ندرس كنا في درس بعدين أجاب واحد من الأخوة قلنا أنا أحسنتي أنا ندرس أهلي أصل يضحكوا عليه الجماعة كات يا عبد الله صدقوا هات أحسنت مبني على الكسر في محل رفع مبتدا نعم ما شاء الله قائمة خبر وأنت من الذي عندك يا عادل أنتما قائمان أحسنت أنتما ضم على الضم ضرف وقضمه ولا أنتما نعم هو أنتما ما يصلح أنتما أنتما نعم لا لازلت فيك حمى الظاهر يا عادل صلى الله عليه وسلم صنف الميم والألف قل للتثنية بس أجل الإخوان ما يسمعون غير هذا قائماني سنت لأنه مثنى نعم بارك الله فيك عندما الإعراب محمد عربت اليوم أعرب يلا أنتم قائمون أنتم قائمون نعم مبني سنت أنت وأنت محمد سالم أنتن قائمات أنتن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا نعم ونون نسوة قائمات خبر النون حرف هذه هذه المشددة حرف التي تتصل بالضمائر هذه حرف وقال لا محل لها من الإعراب نون النسوة ونون جمع الإناث لا محل لها من الإعراب قائمات خبر أنتن قائمات الضم لأنه جمع وأن السالم ما شاء الله أحسنت ضم لأنه جمع النسان لا أنتن نون جمع إناث يقال لها بعضهم يقول النسوة سهل شاهد يا أخي محمد ضمير المنفصل هذا صح وهو مبتدا هنا ان شاء الله. هذا هو حاصل بالنسبه للتقسيم الذي سمعتموه ان المبتدا ينقسم الى قسمين ظاهر ومضمر. يا سفيان اسكت. قال وما اشبه ذلك تقدم الامثله يعني ما اشبه هذه الامثله المذكوره ذكرنا بعضا من ما سمعت من الامثله. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. المبتدا قسمان ظاهر ومضمر والخبر قسمان مفرد وغير ايش وغير مفرد. مفرد وغير مفرد. وغير المفرد سياتي ان شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. هذا إشكال علينا الآن. هنا نحن قلنا المفرد إيش والذي ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا إيش بهما ولا من الأسماء الخمسة صح. تقدم هذا التعريف ولم يتقدم معكم. والآن أنت سمعت في تمثيل المصنف يقول فالمفرد يمثل المفرد يقول فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون إيش قائمون. فجعل الزيدان وجعل أيضا جعل إيش يقول الزيدان قائمان وقائمون جعله من إيش من المفرد. جعل قائمون وقائمان جعله من ماذا من المفرد. فمن يزيل اللبس والإشكال هذا؟ ما في أحد إلا أنا. أحسنت. هذا هنا مفرد غير المفرد يتقدم معكم باب الإعراب. المراد بالمفرد في باب المبتدأ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذا المفرد في باب إيش المبتدأ. فيدخل فيه المفرد الذي سمعتموه في باب الإعراب ويدخل المثنى ويدخل الجمع. هذه يقال لها مفرد بالمبتدأ. في باب المبتدأ والخبر يقال للمثنى ويقال للجمع مفرد. يقال للمثنى ويقال للجمع مفرد لأن المفرد هو ما ليس إيش جملة ولا شبيها بالجملة ولا شبيها بالجملة. واضح هذا؟ فإذا قائمان وقائمون مفرد أم ليس بمفرد؟ مفرد لأنهما لا هما جملة ولا شبيه بإيش بالجملة. والمراد بشبيه الجملة الظرف والجار والمجرور كما سيأتي معكم الظرف والجار والمجرور. لا ذكر كيف ما ذكر عندنا موجود يمكن مو عنده. والزيدان قائمان والزيدون قائمون عندنا موجود. زيدان قائم نسخة. طيب أنا عندنا مثبت عندنا موجود. إذا لم يكن عندكم موجود زيدوا قولوا زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. طيب عندما الآن الخبر كما سمعت على ضربين مفرد وغير مفرد. تعريف المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة فيدخل الجمع ويدخل إيش المثنى في المفرد. يدخل الجمع ويدخل المثنى في المفرد في باب الخبر المفرد. هذا هو تعريفه. طيب عند من الإعراب؟ من الذي لم يعرب اليوم؟ شريف عندك هذا المثال تقدمت الأمثلة هذه كلها صح. أعرب بعد سال أعد الذي يعجبك من هذه الأمثلة. استر لك واحد هات. نعم أنت. قائمون خبر مرفوع علامة رفع الواو كما جمع المذكر الثالث والنون أو غنى التنوين. الشاهد خبر المفرد هنا قسم الأول خبر المفرد. قائمون هنا خبر مفرد ما شاء الله. قال وغير المفرد أربعة أشياء. غير المفرد يشمل هذه الأربعة التي ستسمعها وإلا هي اثنان جملة وشبه جملة لكن هذا تفصيل هنا فقط وإلا هي جملة وشبه جملة لكنه رحمه الله هنا قسم هذه التقاسيم ليست آتمة. قال رحمه الله وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. والتقسيم الذي سمعته أسهل علينا إلى قسمين جملة شبه جملة. والجملة تشمل الجملة الفعلية والجملة إيش الإسمية كان إن شاء الله سيأتي مع الأمثلة تعرفون هذا إن شاء الله. قال وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، نحو قولك زيد في الدار. فهذا الآن خبر إيش؟ غير مفرد. في الدار خبر غير مفرد وهو جار ومجرور. فإذا عرفت كيف تقول؟ لا عند واحد ما عرب، ما عنده عرب زيد في الدار. زيد مبتدا أحسنته، نعم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره في حرف جر. متعلق في الدار، في الدار اسم مجرور، نعم أحسنته، وشبه الجملة في محل رفع إيش؟ خبر. أحسنته، في محل رفع خبر المبتدا، هكذا تقول تسهيلا على المبتدئين. في محل رفع خبر المبتدا، شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدا، وإلا الخبر يذكرون سيأتي معكم بغير هذا الكتاب إن شاء الله. أنت تمشي على هذا الآن كمبتدئ، في محل رفع خبر المبتدا، شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدا. قال وزيد عندك، هذا المثال الذي تقدم معنا يا أخوان مثال على إيش؟ على الجار والمجرور. والمثال الثاني هذا على إيش؟ على الظرف. المثال الثاني على الظرف، من لم يعرف عرف صلي اليوم ما عرف. زيد عندك، تفضل. عنده ظرف مكان عندك، هكذا تعربها، منصوب على الظرفية. زيد مبتدا مرفوع على الضمه ظاهر على خير. سنت. عنده ظرف مكان مبني على الفتح. منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية. نعم. وعنده مضاف. نعم الفتحة الظاهر على آخره. وعند مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. نعم. والظرف. والظرف في محل رفع خبر إيش؟ المبتدا، في محل رفع خبر المبتدا، منصوب وهو في محل رفع خبر المبتدا، أو كما قال الأخ متعلق محذوف خبر، متعلق محذوف خبر. يعني الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا يكون الخبر محذوف، إذا وقع الظرف والجار والمجرور خبرين يكون الخبر محذوفا، وهذا الجار والمجرور يقال متعلق به. زيد في الدار أي كائن، دائما تقدره هكذا، زيد في الدار أي كائن في الدار، الخبر يحذف هنا. وزيد عندك كائن إيش؟ عندك. فالخبر في الحقيقة هو الذي حذف، وهذا يكون متعلق به الظرف أو الجار والمجرور، هذا هو المشهور عندهم، هذا هو المشهور. إلا أنت لو مشيت على ما هو موجود، في الدار جار مجرور في محل رفع إيش؟ خبر، عند ظرف في محل رفع خبر، ما عليك ملامة، ما عليك ملامة. هذا واضح؟ واضح إن شاء الله. قال وزيد قام أبوه، نريد شخص ما يعرف، عبد القادر ما يعرف، هل عندكم إثارة لعبد القادر؟ زيد قام أبوه سنتة. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء على مترفع الضم الظاهر على آخره، قام فعل ماض مبني على الفتح، وأبو فاعل، فاعل قام مرفوع ما لك عذر في هذا يا عبد القادر، ما لك عذر لأنك حضرت معنا من البداية وسمعت الكلام على الأسماء الخمسة. الواو لأنه نعم، وأبو مضاف نعم، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة ما شاء الله. شاهد الآن شبه، ما هو شبه جملة، انتقلنا من شبه الجملة، شبه الجملة شيئان فقط، الظرف والجار إيش والمجرور. الجملة هنا، الخبر هنا جملة فعلية، الخبر هنا جملة فعلية غير مفرد، خبر جملة الآن واضح، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. هكذا إخواني في الله، إذا رأيت جملة وقعت خبرا تقول الجملة من الفعل والفاعل، الجملة الفعلية، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. الآن سينتقل إلى جملة أخرى، جملة اسمية تكون خبرا، هذه الجملة المتقدمة الآن في المثال الذي عرفه الأخ جملة فعلية وقعت خبرا. قال وزيد جاريته ذاهبة، عند من؟ أنا أحتاج واحد كبير. ها عمر عنده زيد مبتدأ أول، هكذا تقول عندك مبتدأان الآن. الجملة الإسمية إذا وقعت خبرا، لأن الجملة التي يخبر بها إما إسمية أو فعلية، إذا كانت فعلية يكون واحد مبتدأ عندك فقط، إذا كانت الجملة الخبر فعلية يكون مبتدأ واحدا، وإذا كان الخبر جملة إسمية يكون عندك مبتدأان، مبتدأ أول ومبتدأ إيش ثاني. انتبهوا لهذا الآن، كلام دخلنا في الجد كما يقال. هات جاريته مبتدأ ثاني، نعم نعم، ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني جاري ذاهبة نعم نعم. تقول والجملة الإسمية في محل رفع إيش؟ خبر المبتدأ الأول، هكذا تقول والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني مع خبره، مكون الجملة الإسمية هذه من المبتدأ الثاني مع خبره، تكون خبرا على المبتدأ إيش؟ الأول. فإذا وقع الخبر جملة إسمية فيكون الكلام مكون من إيش؟ من مبتدأين، مبتدأ أول ومبتدأ ثاني. الخبر هذا الذي بعد المبتدأ الثاني يكون خبرا للمبتدأ إيش؟ لا، ما يكون الأول، الذي يقع خبر بعد المبتدأ الثاني يكون خبرا للمبتدأ الثاني، بعد ذلك تقول المبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ إيش؟ الأول، هكذا تقول. واضح هذا؟ زيد أبوه قائم، عندك عوض؟ لا عوض، عند مع بيني وبين هدنة ما نسأله، معاهدة بيني. لا صاحبه قد أعرب، أريد شخصا. زيد أبوه قائم، كلكم قد عربتم أظن، ما بقي أحد. محمد عمر أعرب، أعرب محمد عمر، يوسف أعرب، ما بقي إلا محمد حسين ما أعرب. صحيح نعم. هات زيد أبوه قائم. سنته أبوه خبر أول أو مبتدأ. محمد من هو المبتدأ الأول؟ زيد أبوه قائم. زيد أبوه قائم. عندك بعد إذا هو خبر هاي صلح الأول. ها؟ أو مبتدأ. مبتدأ ثاني. سلام. نعم زيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف ولا مضاف إليه؟ قائم. قائم. أنت عندك واحد آخر الآن أنيس، انتبه. ثاني. نعم. مرفوع علامة رفع الضمة. سنت. المبتدأ الثاني مع خبر المبتدأ. خبر المبتدأ الأول. من قال عندي سمعت صوتا؟ أنيس عندك لا يهمك أبشر. أعطيك آية ولا أعطيك يعني مثال عادي؟ السهل أعطيك مثال عادي. زيد غلامه جالس، زيد غلامه جالس. نعم سنت. جالس. إيه زيد غلامه جالس. أحسنت مبتدا ثاني. نعم للثاني. نعم أحسنت في محل رفع خبر المبتدا ثاني. أحسنت. طيب فحاصل يا أخوان الكلام على تقسيم المبتدا هو الأهم، تقسيم الخبر وهو الأهم، لأن ذاك سهل كله، المبتدا ينقسم إلى قسمين ظاهر ومنظر تقدم معكم، لكن الآن الكلام على تقسيم الخبر هو الذي هو جديد بالنسبة لكم. فينقسم الخبر إلى قسمين، خبر مفرد وخبر غير إيش مفرد. غير المفرد تحته أربع أشياء ذكرها المصنف هنا، غير المفرد تحته أربع أشياء. أما المفرد سهل، المفرد تعريف هنا ما ليس جملة ولا شبيها بإيش بالجملة. فغير المفرد تحته أربع أشياء، يدخل تحت الجار ومجرور، يدخل تحته الظرف، يدخل تحته الجملة الإسمية، ويدخل تحته الجملة إيش الفعلية. هذه كلها أخبار غير مفردة، كلها أخبار غير مفردة. هذا هو حاصل الكلام على درسنا اليوم، والحمد لله رب العالمين.